وما دام امرا غيبيا فلا رائي له ولا مشاهد له الا الذي خلق، فخذوا علم الخلق منه، خذوا علم الخلق. ولذلك قلنا انه سبحانه وتعالى حينما قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. مضلين يعني ايه؟ يعني يضللونكم في قضايا، يقولون لكم كذا وهي ليست حقيقة. يبقى الحق تنبأ ازلا بانه سيوجد قوم يقولون ان السماء والارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق كذا، نقول هؤلاء هم المضللون، وقد نبهنا الله ازلا على انه سيوجد مضللون. اذا وجود المضللين الذين قالوا الارض كانت جزء من الشمس وانفصلت عنها والانسان اصله مش عارف قرد، وجود هؤلاء يدل على صدق الله، لانه لو لم يوجد مضللون لقلنا اين يا رب ما قلت انهم مضللون. اذا وجودهم هو عين الدليل على صدق الله فيما قال. ولذلك قلنا سابقا ان خلق السماوات والارض حينما يعرض الحق سبحانه وتعالى انه خلقنا منها، يأتي العلم حتى من الكافرين بالله، حتى ممن لا يؤمنون به يؤيد هذه الايه القضية. وقلنا ما دام خلقنا من طين وجعل اكتياتنا من جنس ما خلقنا من، حينما حللوا الانسان قلنا قديما انهم وجدوه مكون من 16 عنصر، وحللت الطينة الارضية اللي بيجي منها الخصب والزرع وجدت 16 عنصر، هي اولها الاكسجين واخرها المنجنيز، تبقى الاصل. اذا لما يقول ان انا خلقتك من طين نقول له صادق، لان انت جعلت اكتياتي مما يخرج من الطين. اذا خلق السماوات والارض يجب ان يبدأ منها العجب، وانت ايها الانسان يجب ان تفطن الى ما خلق لك لتستدل على خالقك ولتؤمن وتشهد انه اله واحد. وان ضللت وقيل في اله تاني قل لا اله الا هو، لا اله الا هو. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، حين يتكلم الحق عن الانسان يتكلم عن مكين في الكون. المكين في الكون ده يحتاج الى شيئين، الى زمان والى مكان. المكان اقلتني الارض واظلتني السماء، والزمان ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار. ولذلك بده يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. معنى اختلاف الليل والنهار ان كل واحد يأتي خلف الاخر، النهار يجي خلف الليل والليل يجي ايه جعل الليل والنهار ايه خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد ايه شكورا. يبقى اختلاف الليل والنهار يعني ايه؟ يعني لا يكون النهار سرمدا ولا يكون الليل سرمدا. ولذلك قلنا ان في ايات اخرى يمتن علينا الحق بهذه النعمة. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم ايه الليل سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بضياء؟ الله. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ اذا فانت ايها المتحرك في الكون، كل متحرك في الكون لا بد له من سكون بقدر حركته. ولذلك انقسم الزمان الى ليل تسكن فيه والى نهار تتحرك فيه. ولذلك بقول انا جعلت الليل سبات، ولكن الحق سبحانه وتعالى من رحمته ويعلم ازلا